بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع Recording in هداه إلى يوم progress. الدين. كنا توقفنا في المجلس الأخير عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. وذكر فيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وقوله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. طيب، ذكر البخاري رحمه الله بعده بابا، قال: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. وممكن حد يسأل سؤال: ما علاقة ده بالباب الذي قبله؟ ايه رأيكم؟ يعني ليه ذكر في الترجمة اللي بعدها على طول؟ احنا الباب اللي فات كان الكلام عن ان انسان بلغ 60 سنة، واحد بقى عنده 60 سنة وهو مصر على الذنوب، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام يوحي ان الانسان ده خلاص، يعني ده ليس له عذر، صح؟ شو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: اعذر الله الى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. فممكن حد يفهم إن لو الإنسان وصل ل60 سنة وما تابش فخلاص هو إيه؟ هو ملوش عذر. وذكر بعدها أحاديث اللي هي: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وذكر بعدها حديث: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. فالرابط ايه؟ ان ممكن هنا ذكر في ابن حجر رحمه الله قال ثبتت هذه الترجمة للجميع، اللي هو باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى. قال ثم اخذ، يعني ابن بطال رحمه الله اخذ في بيان المناسبة لترجمة من بلغ 60 سنة، فقال رحمه الله، هو عايز يشرح لنا ليه الإمام البخاري ذكر الباب ده بعد باب اللي هو 60 سنة. قال: خشي المصنف أن يظن أن من بلغ 60 وهو مواظب على المعصية أن ينفذ عليه الوعيد، إن هو خلاص إن ده إيه ليس له توبة، وإن هو لو مات يخلد في النار. فأورد هذا الحديث المشتمل على أن كلمة الإخلاص تنفع قائلها. يعني حتى لو هو وصل 60 سنة لكن هو مات على التوحيد، حتى لا ييأس زي ما انتوا بتقولوا كده، الإنسان لا ييأس، أو حتى لا يظن إن الإنسان لو هو مات إن احنا نقول ده فلان ده خلاص ده من أهل النار، إن هو مخلد في النار، ماشي؟ فقال: فأورد هذا الحديث المشتمل على أن كلمة الإخلاص تنفع قائلها، إشارة إلى أنها لا تخص أهل عمر دون عمر، ولا أهل عمل دون عمل. وقال: ويستفاد منه أن التوبة مقبولة ما لم يصل إلى الحد الذي ثبت النقل فيه أنها لا تقبل معه. اللي هو إيه الحد ده؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. يعني خلاص الروح تصل إلى إيه؟ إلى الحلقوم، خلاص هيموت، ماشي. وقال: يستفاد منه أن الأعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك. يعني مش معنى الكلام إن هو لو هو عنده 60 سنة وتاب. بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على ما أذكر حكيم بن حزام أسلم وعنده 60 سنة وعاش، وممكن حد يراجع يعني المعلومة، وعاش في الإسلام 60 سنة. يعني هو أسلم، يتخيل لو أسلم وأظن هو رضي الله عنه اللي كان إذا أقسم، يعني إذا اجتهد في اليمين، يقول: لا والذي نجاني يوم بدر. يعني هو كان في يوم بدر يقاتل مع المشركين، وربنا سبحانه وتعالى نجاه من القتل وأسلم. فممكن يعني إيه، ممكن حد يراجع، يعني على ما أذكر يعني إن ده حكيم بن حزام إن لم أكن واهما، يعني ما كانش، مش فاكر هو جرير بن عبد الله ولا حكيم بن حزام، بس أظن والله أعلم حكيم بن حزام. طيب فاهمين كده هو هنا الرابط إيه؟ قال: يستفاد منه أن الأعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك، وإنما تقطع الحجة التي جعلها الله العبد بفضله، ومع ذلك فالرجاء باق، بدليل الحديث اللي هيذكره بقى. فاهمين؟ فهنا نفهم يا جماعة إن البخاري رحمه الله إحنا مش بيحط أي حديث كده وخلاص وأي تبويب، هو رجل عالم فقيه. قال: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. فيه سعد قال: حدثنا معاذ بن أسد قال: أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع. وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وعقل مجة، مجها من دلو كانت في دارهم. المجة يعني النبي عليه الصلاة والسلام برش الماء من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني يداعبه، يعني هو بيقول، هو اللي هو محمود اللي هو محمود بن الربيع ده بيقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مجة، مجة في وجهه، يعني مجة، مجة عليه من دلو كانت في داره، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيداعبه، يعني هو بيقول عقل، يعني هو فاكر يعني ايه، حتى كتب في الهامش تحت قال: مجة، أي رشة من الماء رشها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فمه يداعبه بذلك. يعني سبحان الله، يعني شوف ازاي النبي عليه الصلاة والسلام يتلطف وهو طفل، يعني هو بيقول أنا كنت صغير يعني. قال: ثم قال، هو بقى الراوي بقى بيقول: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري. هو دلوقتي هو عايز يقول عشان يعرفك إن هو له صحبة. ثم أحد بني سالم، لأن الحديث اللي هيرويه حديث كبير، يعني هيذكر فيه أمر عظيم. قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. الله أكبر. فاهمين هو ذكر ليه في البداية؟ هو هيقول حديث في إن الإنسان إذا مات على كلمة التوحيد فهو يحرم على النار إن هو يخلد في النار، لكن نشوف هنا هو قدم قبلها إيه، بيقول ده هو ده الصحابي ده اللي بيروي الحديث عن عتبان بن مالك، بيقول إن أنا عقلت مجة، مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير يعني. قال صلى الله عليه وسلم: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. قال في الشرح: هذا الحديث يوضح حقيقة شرعية، وهي أهمية التوحيد في الدنيا والآخرة. وفيه يخبر عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه في صباح يوم وأخبره أنه لن يأتي عبد مسلم يوم القيامة وهو يشهد لله بالتوحيد مع ما يلزمه من الشهادة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح، يعني مش يقول خلاص لا إله إلا الله ما يعملش حاجة تانية، وهو يريد بهذه الشهادة ولوازمها وجه الله خالصا دون إشراك به، ويطلب رضا الله سبحانه، ولم يقلها لينال حظا من حظوظ الدنيا كمغنم أو اتقاء السيف، خايف من السلاح القتل، أو رياء وسمعة، فيكون جزاؤه أن يعافيه الله من دخول النار ويدخله الجنة. يعني لو ده إنسان يفهم قيمة هذه الكلمة لا إله إلا الله، وإن أنت كده في الأذكار بعد ما تصلي الفجر تقعد كده تقول إيه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة، وتردد هذه الكلمة لا إله إلا الله وتعمل بمقتضاها. كان في كتاب لابن رجب رحمه الله اسمه تحقيق كلمة الإخلاص، كتاب جميل، هو بيتكلم عن هذه الكلمة مقتضى لا إله إلا الله. فذكر الحديث ده علشان إيه؟ علشان يعني اللي ممكن يفهم فهم خاطئ في الدرس اللي فات، الباب اللي فات الطوافين، الطبيعة تحضر الدرس، اللي ممكن إيه يفهم فهم خاطئ ينضبط خلاص. ثم قال رحمه الله، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ذكر قال: الصبر الجميل على شدائد الدنيا وعلى فقد الأحباب والأصفياء من أخلاق المسلم الحق، وقد جعل الله جزاء هذا الصبر عظيما. وفي الحديث يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه ليس العبد المؤمن عند الله سبحانه جزاء وثواب وأجر إذا قبض ونزع روح صفيه. من الصفي؟ هو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من أحبه الإنسان، يدخل فيه الزوجة، الولد والبنت والزوجة والصاحب، كل صفي، وده يعني أعم. قال: إذا قبض ونزع روح صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، يعني صبر على ذلك راجيا الثواب من الله سبحانه وتعالى، إلا الجنة. شوف الفضل ده، يعني لو الإنسان مثلا مات له شخص هو بيحبه، صفي من الأصفياء، ومات واحتسب وصبر على فراقه وعلى أنا من فراق، فالله سبحانه وتعالى يجازي الإنسان على هذا الصبر الجنة. وده سبحان الله، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، إن مشاعر الإنسان، مشاعر الحزن ومشاعر الألم على فراق الصفي، هذه المشاعر الله سبحانه وتعالى يعني يثيب الإنسان على هذه المشاعر، يعني إذا صبر ويعلم سبحانه وتعالى قدر الألم ويعلم ما في نفس الإنسان من الجزع. ويعني ابن حجر رحمه الله ذكر في الشرح حديث في سنن النسائي عن قرة بن إياس المزني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال: أحبك الله كما أحبه يا رسول الله، يعني طبعا بحبه. قال: فمات الولد ففقده فسأل عنه، فقال: ما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته يعني ولدك عنده يسعى يفتح لك. في رواية قال: قال قرة ابن إياس المزني قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره، يعني كأن الولد هو هذا الرجل يكون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حاضر الدرس، ومعه ابنه حاضر معاه، فابنه بيجي إيه يلعب، ينط عليه من ظهره، فيقوم الأب إيه ياخده كده يحطه على رجله ويجلسه يقعده على حجره. قال: فيقعده بين يديه فهلك، يعني مات الصبي. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه. قالوا امتنع من حضور الدرس، لأن حضور الدرس يذكره بابنه فيحزن، يجدد الايه الأحزان. وقيل إن هو انشغل بحزنه على ولده فامتنع عن حضور المجلس ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده كتير في السنة، يعني تقدم معنا في مجالس سورة الحجرات إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ثابت بن قيس بن شماس نزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اعتزل في بيته يبكي ويقول: الأبعد كان يرفع صوته على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار، حبط عمله. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل، قال: ما فعل ثابت؟ سأل على سيدنا ثابت بن قيس، أشتكى وهو تعبان يعني مريض نروح نزوره؟ فتخيل كده لو كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتفقد ثابت، ولم يتفقد هذا الرجل الذي مات ولده، كان الرجل يعيش في حزن وهو انقطع عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعيش منقطع عن المجلس يعني سماع الذكر، وحزين على ولده من غير ما يسمع هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة التفقد دي يا جماعة يعني حاجة مهمة جدا، يعني احنا كلنا نقصر في الباب ده. يعني ممكن واحد صاحبك مثلا انت تلاقيه انقطع عن الدرس، وكان في حلقة مثلا بيحفظ معاك قرآن، ولا أخت مثلا بتحفظ معاك قرآن وبعدين انقطعت، أو ما عادش بيجي الدرس، ما عادش بيحضر، ما بيصحاش الفجر مثلا بقاله فترة. فممكن بس مكالمة انت تكلمه، يعني خلي ده واجب النهاردة، تكلم فلان: ايه فلان اخبارك ايه؟ والله احيانا واحد بس مجرد لما ترن عليه تسأل عليه: واخبارك ايه انت يا عم، انت فين، عايزين نشوفك. وحتى لو تقابله مقابلة عادية، مش لازم ان انت تجيبه للدرس مرة واحدة، تقابله مقابلة عادية كده: اخبارك ايه. والله الواحد فعلا بيتفاجأ من اقرب الناس ليه لما تسأله عن حاله. يعني مثلا مرة شاب من الشباب بيحضر معنا الدرس على طول في درس من الدروس بتاعتنا يعني، فكان راكب معايا في العربية بعدها بوصله بعد الدرس، فبقول له: أخبارك إيه يعني، طمني عليك وعامل إيه في دينك، عامل إيه، ومش سؤال عادي يعني. أنا إيه يعني، أنا يعني ما كانش مش واخد نية قوي يعني، بس بسأل عادي يعني. فلقيته بيقول لي: أنا عندي مشكلة والله، بقالي فترة ما بصليش. يعني عارف أنا لو إيه يعني، لو في يعني جماعة أخ يعني فاهم، يعني حد بيحضر معانا الدرس بيقول لي: أنا بقالي، بيقول لي: أنا النهاردة عشان يوم الدرس صليت الخمس صلوات، لكن انا بقالي فتره عندي مشكله مع الصلاه. يعني احنا مش بنتكلم عن مثلا عنده مشكله مثلا ايه، هيقول لي: عندي مشكله في غض البصر، عندي مشكله في مثلا في قيام الليل، عندي، لا بيقول لي ما بصليش اصلا. فمجرد ان انت تتكلم مع حد بس يعني حاجه في مستوى الكلام اللي انت تعرف تتكلم فيه، ذكره بالله وتقول له: يا اخي الصلاه، وتبعت له درس عن الصلاه، او تتابع حتى معاه، اقول له: طب خلاص تعالى نشجع بعض ونتابع مع بعض الاسبوع ده. فتستنقذ إنسان من يكون إن هو تارك الصلاة لو مات على الوضع ده. فهنا نتعلم من ده رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قرة ابن إياس قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا. إيه يا جماعة الرحمة دي؟ يعني سبحان الله، هو مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فيه كم واحد، وفي كم واحد بيجي جديد، يعني واحد أسلم وهاجر إلى المدينة وجه، وناس من الأعراب وناس بتتنقل، والنبي عليه الصلاة والسلام مركز إن فلان اللي كان بيجي ومعاه ابنه هو فين. ما لي لا أرى فلانا؟ قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فاكر الولد اللي كان بيجي معاه مات، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك مات، فعزاه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، يعني تحب إيه أكتر، أن تمتع به عمرك، يعني يعيش الولد وتتمتع به في حياتك، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ ما تحب ايه؟ تحب ان انت تمتع بالولد في طول حياتك، ولا ان هو مات وانت صبرت على موته ولم تجزع ورضيت بقضاء الله وقدره، فتأتي في يوم القيامة وتثاب، يجازيك الله سبحانه وتعالى جزاء الصابرين، فتجد هذا الغلام قال: أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة، يعني أي باب من أبواب الجنة، إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك. قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، هو أحب إلي. قال: فذاك لك. قال: فذاك لك. فهنا ذكر هنا إن باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، وذكر فيه هذه الأحاديث. ثم قال رحمه الله: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. مش عارف نكمل ناخد الباب ده ولا نقف عند هذا الحد، ما رأيكم؟ لا لا لا، الحديث ده مش خاص بهذا الشخص. طيب، الأخت اللي سألت سؤال عن علاقة الأبواب هنجاوب في الآخر. طيب، هناخد الباب ده ونكمل إن شاء الله، يعني نقف بعده إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة، قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن المسور ابن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف رضي الله عنه هو حليف لبني عامر بن لؤي، كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يأتي بجزيتها، يعني بعثه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، يعني على الجزية، يأخذ مال من أهل البحرين كانوا على الشرك مجوس، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه، يعني لما جاء أبو عبيدة رضي الله عنه بالمال من البحرين، مال الجزية، فالناس إيه؟ سمعوا بقدوم أبي عبيدة، جاي معاه فلوس. قال: فوافته أو في رواية فوافت وفي رواية فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، يعني النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاته، بدأت إيه الناس الصحابة الأنصار يبصوا للنبي عليه الصلاة والسلام كده إيه، يعني إيه، يعني بيتعرضوا من غير سؤال، يعني عايزين فلوس، يعني هو في حاجة وفي فقر، وسمعوا إن أبا عبيدة رضي الله عنه جاء بالمال من البحرين، فيعني عايزين النبي عليه الصلاة والسلام يقسم هذه الأموال. قال: فلما انصرف تعرضوا له فتبسم حين رآه صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما شافهم كده إيه نظر إليهم وتبسم صلى الله عليه وسلم، وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء، شكله كده إيه سمعته أن أبي عبيدة جاء بشيء، فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم، في رواية وتلهيكم كما ألهتهم. الله المستعان. هي ذكر في الحديث في الشرح قال: الفقر والغنى محنتان من الله تعالى، وبليتان يبلو بهما أخيار عباده. فقر والغنى يعني ده بلاء، يعني مش بس الفقر الفتنة وبلاء، كذلك الغنى. قال: ليظهر صبر الصابر، يظهر صبر الفقير على فقره، وشكر الشاكرين وشكر الغني على غناه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الفقر ويحذر من فتنة الغنى والمال. وفي هذا الحديث يروي عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أبا عبيدة رضي الله عنه إلى البحرين ليأتي بجزيتها، وهي المال المفروض على المجوس من أهلها، مقابل تركهم أحياء وحمايتهم بعد أن صالحهم على ذلك. وكانت البحرين في القديم تطلق على ما يشمل حاليا كل من البحرين اللي هي حاليا والأحساء والقطيف شرق المملكة العربية السعودية، وقد فتحت سنة 8 من الهجرة، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليها عاملها المنذر ابن ساوة، ثم لما مات أمر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. فلما جاء أبو عبيدة رضي الله عنه بهذا المال، كان ذلك في وقت صلاة الفجر، فحضر الناس الصلاة، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف من الصلاة وتوجه إلى الناس، تعرض الأنصار له كأنهم سألوه بالإشارة. ليه؟ لمعرفتهم بكرم أخلاقه، ليقسم بينهم ما جاء به أبو عبيدة. قال: لأنهم أرهقتهم الحاجة والفاقة التي كانوا عليها، وليس حرصا على الدنيا ولا رغبة فيها، فعلم صلى الله عليه وسلم ما يريدون فتبسم وقال: أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا، أي أرجو ما يسركم. وهذا تهوين منه صلى الله عليه وسلم على ما هم فيه من الشدة، وبشارة لهم بتعجيل الفتح. ثم قال: فوالله لا الفقر أخشى عليكم، وهنا قال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا مش خايف عليكم من الفقر، خايف عليكم من الغنى، أن تبسط عليكم الدنيا، تفتح عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها. يعني لما تفتح الدنيا تحمل الناس على التنافس، التنافس الغير شريف، التنافس أنه يسعى أنه يظلم ويأكل أموال الناس بالباطل ويعلو ويتكسب المال من الحرام وينفق المال في الحرام وهكذا، ويتعامل المعاملات المحرمة. فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم، وفي رواية وتهلككم كما أهلكتهم. قال: والمراد به الغنى وكثرة المال، اللي هو بسط الدنيا كما بسطت على من كان من الأمم التي قبلكم، فتتسابقوا إلى تحصيلها فتؤدي إلى هلاككم بسبب التنازع عليها والركون إليها والاشتغال بها عن الآخرة، كما حدث مع الأمم من قبلكم. وهذا كأن النبي عليه الصلاة والسلام أنذر بما سيقع، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. لما فتحت الدنيا حصل التنافس، وهنا في الرواية دي وتلهيكم كما ألهتهم، في إشارة إن لما الدنيا بتفتح على الإنسان تكون سبب في إلهائه هو. ونختم يعني بالحديث ده، هو كان زمان ما شاء الله بيكتفي بيتكسب من حلال الحمد لله، وبيكتفي بالرزق، لكن دلوقتي بقى عنده الطموحات الدنيوية لا تنتهي، ورغبة في التحسينات لا تنتهي، فعايز يعلى بالمستوى، وفي متطلبات للحياة ممكن تبقى حاجات أساسية، ممكن أنا عايز أعيش في مستوى أعلى من المستوى اللي أنا فيه. يعني هو حط نفسه في مستوى معين، في مكان مثلا هنسكن فيه الكومباوند الفلاني أو في المكان الفلاني، فكل الوسط اللي حواليا وسط اجتماعي أنا عايز أحط نفسي فيه، فبيدخلوا أولادهم في مدارس معينة، وعايشين حياة معينة وبيروحوا نوادي وكذا، فبقيت عايز ان انا ارفع السقف. فارفع السقف دي علشان اقدر ان انا اتكفل بالتحسينات والمصاريف اللي انا ضغطت نفسي بيها دي، مش بنتكلم عن الحاجات الاساسيه. فبالتالي انا لازم ان انا اطحن نفسي في الشغل. فلما طحنت نفسي في الشغل وبدات اسعى ليه الزياده في الدنيا، كان ده في المقابل ان انا جزء كبير من الدين بتاعي، بعد ما كنت بحفظ قران وبعمل كذا وليا وقت بصلي في المسجد وبتعلم وبسمع درس مثلا في الاسبوع، او بعمل عمل صالح، بنزل اعمل خير، مبقاش عندي وقت. هل معنى كده ان الانسان يسيب العمل؟ لا، بس هي اعاده ضبط، اعاده تقييم، هو ايه الحاجات الاساسيه وايه الحاجات اللي انا ممكن ان انا اقدر ان انا ازهد فيها في مقابل ان انا يكون عندي دين، ان انا يكون عندي طموح اخروي. فاهمين فكرة؟ الإلهاء هنا يعني إن هو صرف الإنسان عن الطاعة. لكن واحد قال لك خلاص أنا مش عايز حاجة غير أنا هصلي الصلوات الخمسة وأعمل الفروض اللي عليا وأشتغل، ماشي، هو خلاص هو في درجة معينة. لكن في واحد تاني عايز درجة أعلى. فاهمين يا شباب؟ طيب خلينا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله إيه يعني نكمل في المجلس القادم الباب ده، ونعيد يعني شرح الحديث ده برضو بتفصيل أكتر، علشان يعني إيه ما نطولش عليكم أكتر من كده. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.